نعم. ها اي اذا كانت بسيطه، اذا كانت الخروق يعني بسيطه اذا يمسح عليه. في هذا قول، هذا قول ارجع للمغني يعني اذكر لك، والمختار انه لا يسلم من الخروق يعني. اي نعم، اذا كان ثابت بنفسه وفيه خرق بسيط وكذا يتسامح فيه. اي نعم، خلاص انتقض الوضوء. اي نعم، ما يصح المسح. نعم، الله يعين على الاختبار. اي نعم نعم، اسلم. نعم، معقول. ايضا فيه يعني فيه خلاف. اي نعم، والاولى انه اذا انتهت المده للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام الى ليالهن انه ينتهي المسح. اي نعم، هذا هو المختار. نعم، والله اعلم. بسم الله. في سؤال ولا نختم بخير؟ سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.